أخير. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم. بالنسبة للمساجد هناك يا شيخ، يمكن سألناك إحنا في السيارة، يعني قلنا لك عن المسجد الموجود في المدينة مسجدين، في مسجد الشيعة اللي يصلون فيه ولا يقولون أهل السنة، ومسجد نص الشيعة ونص السنة. فالمسجدات تكثر فيها الشركيات، تمام، وأيضا موجود فيها القبور وتقام فيها الجمعة، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم؟ رغم أنه يوجد عندنا مسجد في السكن. الآن ذكرت إضافة ما ذكرت هناك لما سألتني وأنا في السيارة، أليس كذلك؟ الآن نقول لك لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، وحينئذ تصلون في بيوتكم أو في مصلى تتخذونه لكم حتى يتيسر لكم بناء مسجد. أنتم بهذه المناسبة يعني أنتم غرباء هناك ولا من أهل البلاد؟ طلبة ندرس. أنا أعرف طلبة تدرس، يدرسون الطلبة في بلادهم ويدرسون أيضا في غير بلادهم، فأنا جواري ما حظيت بالجواب عليه. أنت من أهل البلاد ولا؟ لا، طيب غرباء. فإذا غرباء، هل يوجد هناك من أهل البلاد من يتجاوب معكم بدعوة للكتاب والسنة وللعمل الصالح؟ نعم يوجد، ولكن قليل قليل. طيب فأنت تتعاون معهم ما دمت هناك على أن يبنوا مسجدا، ولو مسجدا يعني متواضعا من حيث البناء، يعني ما يكون ضخما ولا يكون مرتفعا، وهذا بخاصة منهي عنه شرعا، وإنما بدل أن يجتمعوا في دار يجتمعون في مصلى هو المسجد، وإلى أن يتيسر لكم بناء مثل هذا المسجد فاجتمعوا في مكان يتسع لأكبر عدد ممكن من المصلين الذين ينهجون نهج السنة. هذا الجواب السؤال، انتهى الأمر. الآن جاء الدور الكويتي هنا.